أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد من عرف الله من الناس أجمعين وعرفهم بالله، أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، الذي قال لمن حضره يوما وقد لحن رجل فقال لهم: أرشدوا أخاكم فقد ضل، معتبرا أن اللحن أي الخطأ في اللغة اعتبره نوعا من الضلال، ليس الضلال المخرج عن الدين، وإنما هو الضلال الذي قد يؤدي إلى سوء الفهم، وقد يؤدي إلى سوء النطق، وقد يؤدي أيضا إلى تضليل الناس إذا لم يفهموا وأساء النطق. وهذا هو السبب في أننا نجتمع ها هنا لكي نتعلم قراءة كتاب ربنا وحسن ترتيله وتلاوته، ولكي نتعلم أيضا لغتنا العربية العظيمة التي هي وعاء القرآن وأداة فهمه وأداة تلاوته وأداة ترتيله. وقد وقفنا عند الأسماء المنصوبة، وأول اسم منصوب تحدثنا عنه هو المفعول به، وقد ذكر الشيخ ما هو المفعول به، فمن سيتلو علينا ما ذكر الشيخ عن المفعول به من مقدمته الأجر الرومية، فليحسن قراءته وليحسن ترتيله، فليتفضل مشكورا. باب المفعول به. باب المفعول به، هذا هو النص الأول. عاد كيجي النص الأول اللي هو أنواع المفعول به: الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا أو ركبت الفرس. إذا وقع الفعل على اسم فإنه يصبح منصوبا ويدل على أنه هو ما وقع عليه الفعل، فيكون هو المفعول به. الفعل المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل هو المفعول به. على كل حال، وأنواع المفعول به قسمان كما يقول الشيخ: هو ظاهر ومضمر. فالظاهر هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل، والمضمر هو قسمان: قسم من الضمائر يكون متصلا، وقسم من الضمائر يكون منفصلا. فالمنفصل 12 نوعا أو 12 من الأسماء المضمرة المفعول من المفعول به الذي وقع عليه الفعل، وهي: ضربني هنا يا المتكلم، وضربنا هنا ناء، يعني من أحد ضمائر النصب التي تدخل على الفعل المضارع على الفعل الماضي ولا تؤثر فيه، لأنه ليس من ضمائر الجزم، ليس في محل رفع فعل، وإنما في محل نصب مفعول به. وضربك هذا كاف الخطاب، وضربك هذا كاف المخاطبة، وضربكما هذا ضميركما ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وضربكم هذا يدل على الجمع المخاطب وهو أيضا في ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وضربكن هذا أيضا ضمير الجمع لجمع المخاطبات وهو أيضا في محل نصب مفعول به. ثم ضربه، ضربه هذا ضمير المفرد الغائب هو أيضا في محل نصب مفعول به، وضربها هذا أيضا ضمير متصل في محل نصب مفعول به يدل على الغائبة المفردة، وضربهما هذا يدل على الغائبتين المفردتين ويدل على الغائبين المذكرين كذلك، وهو في محل نصب مفعول به. وضربهن هذا ضمير متصل في محل نصب مفعول به يدل على جمع الغائبات الإناث، وضربكم ضمير متصل في محل نصب مفعول به يدل على جمع الغائبين. أما ضمير أما الضمائر المتصلة فهي أيضا 12، وقد عددناها في إياي وإياك وإيانا وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. على كل حال، أما درس نص اليوم فهو عن المصدر، عن المصدر وعن المفعول المطلق، لأن المصدر إذا كان منصوبا فهو مفعول مطلق، مفعول مطلق. ودرس اليوم باب المصدر، تابعوا معي، باب المصدر. باب المصدر هو المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، كتب يكتب كتابا وكتابة. أنا لا أحب أن أقول ضرب يضرب ضربا، لأن كلمة الضرب وكلمة القسوة لا أستطيع أن أستسيغها. أو أكل يأكل أكلا، ولكن يأكل أكلا خفيفا بدون إسراف ولا مبالغة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثم إذن يعني المصدر هو الذي يأتي دائما بعد تصريف الفعلين في الماضي، في الفعل في الماضي وفي المضارع، يجيء ثالثا قبل الفعل الماضي، يعني بعد الفعل الماضي وبعد الفعل المضارع، ولكن قبل فعل الأمر. على كل حال، ضرب يضرب ضربا، ركب يركب ركوبا، كتب يكتب كتابا وكتابة إلى آخره. إذن المصدر هو اسم منصوب، المصدر هو اسم منصوب دائما، هو من الأسماء المنصوبة، يكون ثالثا في تصريف الفعل، أي فعل يكون ثالثا في تصريف الفعل، أي فعل أي كان، بعد الماضي وبعد المضارع وقبل الأمر. مثلا، أعطوني مثالا. وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، نعم. فأين هو الآن المصدر هنا؟ تكليما. هل هناك اسم آخر؟ مصدر، مصادر معروفة. واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله ذكرا، ذكرا أنا أقول لك يكون مشتقا ومتصرفا مع الفعل الماضي والفعل المضارع، ولهذا ينبغي أن يكون مصدرا، لأن المصدر هو من الأسماء المشتقة. نعم، بعد الماضي والمضارع وقبل الأمر. والحقيقة أن المصدر، نعم، الكذاب مكروها كرها، الكذاب مكروه. إيوا، علاش قلت مكروها؟ الكذاب مكروه كرها، كرها، الكذاب مكروه كرها، دائما هو مصدر مشتق من نفس الفعل الذي جاء قبله، وهو المفعول المطلق، هو المفعول المطلق، وهو المقصود من درسنا اليوم كما نريد أن نفصل فيه إن شاء الله، لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا على الإطلاق. والمصدر هناك من اللغويين من يعده هو أصل الكلام، الكره، الكتابة، الأكل، اللعب إلى آخره، هذه كلها مصادر مشتقة من أفعال، أو الأفعال مشتقة منها. على كل حال، المصدر لا يكون المصدر يعني الفعل المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، والمصدر لا يكون إلا مشتقا من فعل بعد المضارع بعد الماضي والمضارع وفعل الأمر. المصدر ليس خبرا، المصدر ليس خبرا، لا يمكن أن يكون خبرا، لأن الخبر لا يمكن أن يكون مصدرا يعني منصوبا، هذا المفعول المطلق لا يعني لا يكون خبرا. يدل على تأكيد فعله، بحال اللي قلت انت الكذاب مكروه كرها، الكذاب مكروه كرها، أن النهم الشره يأكل أكلا، لأنه يكون ذريعا في الأكل، يكون تلقامة، يزدرد الأكل ازدرادا. لاحظتم؟ إذن هو ليس خبر لأنه اسم منصوب، والخبر مرة يكون منصوب مرة يكون مرفوع مرة يكون إلى آخره، ويدل على تأكيد فعله يؤكده، ويدل على نوع فعله، يدل على نوع فعله. مثلا أكلت أكل الذي لا يشبع، هذا نوع، هو مصدر، أكلت أكل الذي لا يشبع نوع الأكل، أكلت أكلا، هنا هذا اسم، هذا مفعول به مطلق، ولكن يدل على تأكيد الفعل، وأكلت أكل الذي لا يشبع نوع الأكل، أو أكلت أكل العفيف، أكلت أكل العفيف كذلك. ويدل أيضا على عدد فعله، مثل يعني درست لك درسين، درست لك درسين، لاحظوا أن هنا يدل على العدد ديال الفعل، ليس خبرا لأن المفعول المطلق دائما منصوب، يؤكد فعله، مثلا حفظت الدرس حفظا، حفظت فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، الدرس مفعول به منصوب، حفظا، حفظا هذا مفعول مطلق منصوب يدل على يعني تأكيد، يؤكد الفعل، يؤكد الفعل، يؤكد الفعل. فرحت بقدومك فرحا، فرحت بقدومك فرحا، فرحت فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بالتاء المتحركة، التاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، الباء حرف جر، قدومي اسم مجرور بالباء وهو مضاف، الكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، فرحا مفعول مطلق يؤكد الفعل، يؤكد فرحت بقدومك فرحا، لو قلت قدم فرحت بفرحك بقدومك هكذا وسكت، قد يكون فرحك حقيقيا وقد يكون مجاملة، نحن نريد أن نتحدث عن الفعل المفعول المطلق الذي يؤكد الفعل. ثم هناك النوع الثاني، يبين نوع الفعل، يبين نوع الفعل كما جئت به، الإخلاص، الإخلاص الكبيرة، الإخلاص الكبير، ما أنك جئت بالنعت فإنك أصبحت الآن لا تؤكد بالمفعول المطلق نوع الفعل، وإنما أنت تثبت، لا تؤكد المفعول المطلق تؤكد به الفعل، وإنما أنت تبين نوع الفعل، الإخلاص الكبير، وقد بينت لكم أن أنواع الإخلاص كثيرة جدا. ثم بعد ذلك أحببت أستاذي حب الولد أباه، أحببت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، أستاذي مفعول به منصوب، وبالفتحة المقدرة على مع ما قبل الياء منع من ظهورها، اشتغل محل يعني بالحركة المناسبة هذا، وثم وهو مضاف، والهاء والياء وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، أحببت أستاذي حب، هذا مفعول مطلق وهو دائما منصوب وهو دائما مصدر وهو مضاف، الولدي مضاف إليه، لأن هذا الحب هذا الآن لا يؤكد نوع الفعل، وإنما لا يؤكد الفعل وإنما يبين نوع الفعل، لا يؤكد الفعل وإنما يبين نوع الفعل، لأن هناك حب الرجل لزوجه، حب المرأة لزوجها، حب الولد لأبيه، حب الرجل لأخيه، حب المؤمن لربه، حب المؤمن الصادق لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخر. هذا من اللي توصف المفعول المطلق أو كتجعله مضاف وكتجزد عليه المضاف إليه، فإن هذا يبين مفعول مطلق، يبين نوع الفعل. حب الولد أباه، أباه هذا الولد مضاف إليه وفي الأصل فاعل، كما يحب الولد أباه، أباه هذا مفعول به منصوب لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه منصوب بالألف وهو مضاف لها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، لأن هذا المفعول المطلق المصدر يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل. وقفت للأستاذ وقوف الاحترام، لا يعني الإسلام لا يستحب أن يتمثل الناس وقوفا لأحد إلا للأستاذ أو للإنسان الذي قد بلغ درجة من الاحترام، ولكن بدون أن يكون ذلك مفروضا وإنما هو ينطلق من القلب. إذن وقفت للأستاذ وقوف الاحترام، هذا وقوف هنا هذا مصدر وهو مفعول مطلق منصوب وهو مضاف، الاحترام مضاف إليه، هل هو يؤكد الفعل أو يبين نوع الفعل؟ يبين نوع الفعل لأنه مضاف إليه، ثم يبين عدد الفعل. النوع الثالث المصدر اللي هو مفعول مطلق منصوب يبين عدد الفعل. ضربت الكسول ضربتين، هذا نوع من التمثيل فقط، وأنا إن كنت أنا لا أحبه. ضربت فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. ضربتين يعني ضربت ضربتين، لاحظوا أن المفعول المطلق دائما يكون مصدرا من نفس فعله، مشتق من نفس الفعل ضربتين، وهذا لا يؤكد الفعل ولا يبين نوع الفعل وإنما يبين عدد الفعل، يبين عدد الفعل. ثم هو أيضا قسمان، لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي. اللفظي هو الذي يوافق لفظه لفظ فعله، ودائما هذا هو الأصل في المفعول المطلق وفي المصدر. نحو قتلته قتلا، قتلته قتلا، كل صراحة لما اقتبست هذه الجملة اقتبستها وأنا مشمئز منها، لأن أنتم تعرفون حالي أنني لا أطيق القسوة ولا أطيق حتى اللفظ الذي يؤدي إلى شيء من القسوة، ما أحببته حبا يؤكد نوع الفعل، أحببته حبا جما يبين نوع الفعل. ها كما قالت السيدة العظيمة رابعة العدوية تخاطب ربها عز وجل: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، أهل لهذا الحب، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك، وأما الذي هو أو أما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. والحمد لله الذي ألقى في قلوبنا حبه وحب من يحبه من عباده الصالحين وإمائه الصالحات الطيبات الكريمات. إذن اللفظ في المفعول المطلق يوافق لفظه فعله دائما. نحو قتلته قتلا. وأما اللفظ إذا وافق المعنى ولم يكن من نفس اللفظ فهو معنوي. مثلا جلست قعودا، جلست قعودا، بدل أن تقول جلست جلوسا، هذا لفظ، هذا مفعول مطلق وقد يعتبر هنا حال، لأن ما اقتبسته يعني ما جاني، ولكن يؤكد المعنى ولكنه مخالف للفظ. ثم قمت وقوفا، قمت وقوفا، وقد نص الإمام ابن أجرم رحمه الله تبارك وتعالى فقال في لفظه وهو قسمان أي المفعول المطلق لفظي ومعنوي، هذا كلام الشيخ لفظي ومعنوي، إن أخطأت صححوا لي، فإن وافق لفظه فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. لا نريد أن نطيل في هذا، لأن الأمر بالنسبة إلينا هو أن المفعول المطلق يوافق فعله يعني لفظه لفظ فعله، وهو يؤكد الفعل أو يبين نوع الفعل أو يبين عدد الفعل. مثلا وكلم الله موسى تكليما، هذا المفردة التي جئت بها أنت، وكلم الله موسى تكليما، أين هو المفعول المطلق هنا؟ تكليما. ما هو نوع هذا المفعول المطلق؟ لفظي، نعم، ولكن من أي الأنواع الثلاثة هو؟ هو يؤكد الفعل، لا يبين نوعه ولا يبين عدده، وإنما يؤكده. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وتبتل إليه تبتيلا، تبتل إليه تبتيلا. هنا يا أين هو المفعول المطلق؟ تبتيلا هو اسم منصوب و لفظه يوافق لفظ فعله، وهو من أي نوع؟ يؤكد نوع، يؤكد ماشي نوع الفعل، يؤكد فعله ماشي نوع الفعل، يؤكد فعله، وإلا يبين نوع فعله، ما تقولش هكذا، يؤكد فعله، يؤكد الفعل نفسه ولا يبين نوعه. والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، أين هو المفعول المطلق؟ ها هنا نباتا، وفعله وفعله أنبتكم، إذن هو مفعول يعني اسم منصوب يوافق لفظه لفظ فعله، ولكن من أي نوع هو؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا، يؤكد فعله، يؤكد فعله، لأنه ما هو شيء كيبين النوع وما هو شيء كيبين العدد، وغير بالمقارنة يبين لنا منقش. أما المبين لنوعه هذا المؤكد احنا تكلمنا عليه، الآن المبين لنوعه، فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، في أي صورة هذه؟ في أي سورة هذه؟ سورة المزمل. فاصبر صبرا جميلا، أين هو المفعول المطلق هنا؟ ها؟ صبرا، صبرا جميلا، هذا نعت، صبرا جميلا، دائما قلنا يوافق لفظه لفظ فعله، ولكن هناك صفة صبرا جميلا، إذن هذا يبين النوع، لأن هناك صبر ثقيل على القلب، وهناك صبر مؤلم، وهناك صبر جميل الذي يتحمله المؤمن ويحتسبه لله تبارك وتعالى، فاصبر صبرا جميلا. ثم فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل، أين هو المفعول المطلق؟ وانتم غير ساكتين، الصفحة أين هو لفظه؟ أين هو فعله؟ فاصفح الصفحة الجميل، إذن يوافق لفظه لفظ فعله، ولكنه يؤكده أو يبين نوعه؟ يبين نوع الفعل، حتى هو الصفح الجميل. الصفح الجميل هو الصفح عند المقدرة، عندما تتمكن من عدوك وتستطيع أن توقع به العقاب الذي يستحقه وتصفح عنه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لكفار قريش اذهبوا فأنتم الطلقاء، قالها سيدنا يوسف لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ولكن زاد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا أكرم الكرم وأعظم الصفح الذي لا يكون إلا لخيار الأنبياء. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو من خيار خلق الله على الإطلاق، فقد رباه الله تبارك وتعالى على عينه. فاصفح الصفح الجميل. مشى المختال مشية الطاووس. غادي كيتوندى عجبو راسو، لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا. مشى المختال، إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال هو الذي يتهادى في مشيته ويتعالى ويصعر خده وينظر إلى الناس نظرة من فوق إلى أسفل. فمشى المختال مشية الطاووس. أين هو هنا المفعول المطلق؟ مشية، هذه كي تسمى اسم هيئة، ولهذا يكسر في أوله، كان اسم المرة واسم الهيئة. هذا الشيء غنوصلوا من بعد، ولكن احنا دابا الآن في المصدر. المصدر هو مشية، مشية، وهو يعني مفعول مطلق يوافق منصوب، يوافق لفظه لفظ فعله، ولكنه هو يبين النوع أو يؤكد الفعل أو يبين العدد. يبين نوع، علاش؟ لأنه كيوصف لك مشية الطاووس إما بنعت وإما بإضافة. أما المبين للعدد: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. دكة دكة دكة دكة. وهنا لا، قبل العدد، مفعول مطلق يوافق لفظه لفظ فعله، ولكنه لا يبين نوعه ولا يؤكد نوع الفعل ولا يؤكد الفعل، وإنما يبين عدده، فهي دكة واحدة فقط. زرت مكة زيارة واحدة. زرت مكة زيارة واحدة. وما أحلى زيارة مكة، وما أحلى زيارة المدينة، وكل من زارها لا يشبع، كل منهم لا يشبع، الظمآن لا يرتوي. كلما ازداد أكلا ازداد جوعا، وكلما ازداد شربا ازداد عطشا. لا يزيدني الورد إلا عطشا. قلنا زرت مكة زيارة واحدة. أين هو المفعول المطلق هنا؟ زيارة، لأنه منصوب ويوافق لفظه لفظ فعله. زرت زيارة، ولكنه هنا يؤكد الفعل، يبين نوع الفعل. ماذا؟ يبين عدد الفعل. زرت المدينة زيارتين. والمغاربة مشهورون ومعروفون بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اخترنا في قراءتنا قراءة يعني رواية الإمام مرش عن قراءة الإمام نافع، واخترنا أيضا كذلك مذهب أهل المدينة الذي هو مذهب الإمام مالك. وعندما نزور الديار المقدسة فإننا نحب أن نكون في المدينة أكثر ما يمكن من الوقت، لأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقف هارون الرشيد أمام الروضة النبوية، أمام القبر النبوي يدعو، ولما يعني هذا، فلما أراد أن يلتفت ليدعو لنفسه قال: هل ألتفت إلى جهة القبلة كما يفعل بعضهم؟ قال: وأين تحول عنك عنه وجهك وهو وسيلتك إلى ربك؟ لولاه لم تعرف الله. فما أشد حبنا لرسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم بنعمه، وأحبوني بحب الله. أنت؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طريقنا إلى الله. لا باب لنا إلى الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. زرت المدينة زيارتين. أين هو المصدر؟ زيارتين. إذن هو مفعول مطلق منصوب لأنه مصدر. ثم هو أيضا يوافق لفظه لفظ فعله، ولكنه هنا يبين ماذا؟ يبين العدد، لأنه زرت المدينة زيارتين. كذلك كل وبعض إذا كان مضافين إلى المصدر فإنهما ينوبان عن المصدر وعن المفعول المطلق. فلا تميلوا كل الميل، هذه كل تنوب عن المصدر لأنها مضافة إلى المصدر فهي تنوب عنه. أحب أبي كل الحب، نحب أباءنا، نحب أمهاتنا، نحب إخوتنا، نحب أخواتنا، ولكن نحب الله ورسوله كل الحب، أكبر وأكبر وأكبر. أرقت الليلة بعض الأرق، ملي كتكون كل أو أرقت الليلة بعض الأرق، أرقت يعني صبني شوية قلت النعاس، طار علي النعاس. الأرق هو طيار النعاس، لا لا أعطيه لشي واحد أي كان. أرقت الليلة لأن ملي كيطير الإنسان علي النعاس كيبدا يدور واحد الأفكار وكتهدا وكينزل عليه شي شوية الخوف وشوية الرعب، وكيبدا عاد داك اللي كان واللي ما كانش واللي غادي يكون كيبدا عاد يجي داك الساعة. أرقت الليلة بعض الأرق، فين هو نائب للمفعول المطلق هنا؟ بعض، لأنه من يعني مضاف إلى المصدر. كذلك والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذه قلناها ولكن ما فيها بس، أين هو المصدر هنا؟ نباتا، نباتا لأنه يوافق فعله وهو منصوب وهو مصدر منصوب يوافق فعله. ماذا يبين هنا؟ يؤكد، لا يبين، يؤكد، يؤكد الفعل. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يخرجكم إخراجا، يخرجكم إخراجا. أين هو المصدر هنا؟ إخراجا، وهو مفعول مطلق لأنه منصوب، مصدر ومنصوب ويوافق لفظه لفظ فعله، ولكن هنا ماذا؟ يؤكد، لا يبين النوع ولا يبين العدد لأنهما ثلاثة، إما يؤكد الفعل وإما يبين نوع الفعل وإما يبين عدد الفعل. وقلنا يؤكد، ليش تعودها لي؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الله سبحانه وتبارك وتعالى غير ماكر، ولكنه يقول هنا لفظ المكر مقابلة لمكرهم، لأنه يعاقبهم بمكرهم وبنوع كيدهم ومكرهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أيه، ولكن احنا بالنسبة لنا احنا كنهضروا على المكر بالنسبة لله. الله تبارك وتعالى لا يمكر إلا انتقاما من الماكرين ليعاقبهم بنوع عملهم، ليقابل عملهم بمثله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، أين هو المفعول المطلق الأول؟ مكرا، ومكروا مكرا، ولكن هنا مصدر منصوب يوافق لفظه لفظ فعله. ما نوعه؟ يؤكد، ماشي توكيد. ما تقولش توكيد، لأن التوكيد راه مصطلح نحوي وقرينا. يؤكد الفعل. ومكرنا مكرا، أين هو المفعول المطلق؟ مصدر منصوب يوافق لفظه لفظ فعله، فإذن هو مفعول مطلق، ولكن ماذا؟ ما تقوليش توكيد، قلت لك ما تعاودش تكرر كلمة توكيد، لأن كلمة توكيد هذا مصطلح نحوي يعني توكيد لفظي أو توكيد معنوي اللي قريناه. نحن قد تقول لي يؤكد فعله، يؤكد فعله، لا يؤكد النوع، يؤكد فعله. أما يبين نوع الفعل اللي قريناه مرة. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أسررت لهم إسرارا، أسررت لهم إسرارا. أين هو هنا المفعول المطلق؟ إسرارا. باش عرفتي به أنه مفعول مطلق؟ لأنه من نوع فعله، من نوع فعله، يطابق لفظه لفظ فعله، وهو اسم منصوب ومصدر. أول المصدر، ثاني يطابق لفظه لفظ فعله وهو اسم منصوب أي مصدر. ثم ماذا يمكن أن نقول عن نوع هذا المفعول المطلق؟ يؤكد فعله. أسررت لهم إسرارا. أطلب العلم طلب من يعرف قيمته. أطلب العلم طلب من يعرف قيمته. أين هو هنا المفعول المطلق؟ طلب. هو مصدر منصوب يوافق لفظه لفظ فعله، ولكن هنا يؤكد ماذا؟ يبين نوع الفعل. طلب من يعرف قيمته، لأن هناك من يطلب العلم بتواني وكسل، ويحضر مرة ويغيب مرات، ويحضر وهو يشعر بثقل العبء ديال هذا الحضور، هذا الله ما قدر على صلاة بالزز، فهمتي؟ ولكن هناك من يطلب هو يذوق حلاوته ويعرف قيمته ويأتي إليه متعطشا إلى العلم، فهو هنا طلب من يعرف قيمته، لأن هنا يعني النوع يبين نوعه بالإضافة ماشي بالصفة. ندمت على ما حدث مني ندما شديدا. ندمت على ما حدث مني ندما شديدا. ندم ندما ندما شديدا، هذا هو ندما، هو المفعول المطلق، لأنه لفظه يشبه أو يطابق لفظ فعله، وهو مصدر مضاء يعني مفعول، هو مصدر منصوب، ولكنه هنا يبين ماذا؟ يبين النوع، ما لا يبينه بالإضافة وإنما يبينه بالنعت. ندم شديد، لأن هناك من يندم ندم اللي غادي غير يدوز داك الساعة والله يجعل البركة، فهمتي؟ وهناك من يخف ندمه، وهناك من يستمر ندمه، وهناك من يشتد ندمه، هذا ندما شديدا. إذا نوع الندم هنا يبين نوعه. أصلي كل يوم 5 صلوات، أو أصلي كل يوم صلوات 5. المهم أن نحن هنا المصدر يعني المفعول المطلق هنا يبين ماذا؟ يبين العدد، يطابق لنا 5 صلوات. أصلي صلوات 5، فإذن أحب الوفاء كل الحب، هذا كل تنوب عن المفعول المطلق. أحب الوفاء كل الحب، وأكره الغدر كل الكراهية، هذا أيضا كل ينوب عن الفعل، عن ينوب عن المفعول المطلق. على كل حال نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه، لا نريد بها رياء ولا نفاقا ولا شقاقا ولا سمعة ولا تزلفا ولا تقربا إلى مخلوق. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا.